الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحبة الكرام، حياكم الله في المجلس 14 مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الأحد الخامس من شهر صفر 1440 للهجرة. وكنا توقفنا على قول الله تعالى إن الله رزاق، ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحسنت. هاتان آيتان اشتمل على جملة من الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، فما هي هذه الصفات؟ نبدأ بالآية الأولى ما هي؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما هي الصفة المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ إسماعيل أنت، الصفة المثبتة من هذه الآية صفة العلم، ويمكن أن نعبر بتعبير آخر ونقول سعة العلم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الآية الثانية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كم هي الصفات المثبتة لله جل وعز من خلال هذه الآية الكريمة؟ كم هي؟ نعم تفضل محمد، تفضل. الصفة الأولى القدرة، الصفة الأولى القدرة، تعلموا أن الله على كل شيء قدير، قدرة. الصفة الثانية محمد الإحاطة، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. هل في صفة ثالثة؟ فوزي، العلم من قوله علما. فهذه ثلاث صفات مثبتة من هذه الآية الكريمة. نعم الآية الثالثة وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب هذه الآية هل فيها صفات وأسماء؟ ما هي الأسماء؟ كم اسم في هذه الآية الكريمة؟ كم اسم رفيق؟ نعم الرزاق، الاسم الثاني الله، لفظ الجلالة الله. إن الله هو الرزاق. في أسماء أخرى نعم المتين، اسم الله المتين. الصفات كم هي المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ نعم سليمان، نعم صح، من قوله ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة، هذه من صفات الله. صفة ثانية تفضل الألوهية، من قوله إن الله. الثالثة صفة الرزق، أن الله هو الرزاق، كما أن من أسماء الرزاق من صفاته الرزق، فهو الذي يرزق سبحانه وتعالى. بقي شيء؟ نعم أنه شديد القوة، من قوله المتين. فهذه كلها من صفات الله ونثبتها من هذه الآية الكريمة. جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود قال رضي الله تعالى عنه: أقرأني رسول الله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فهذه على قراءة ابن مسعود، واللي يغلب على ظني أنها شاذة، يعني بمعنى أنها قراءة تفسيرية وليست قراءة سبعية، هذا اللي يظهر لي. وإن أحب أحد منكم يتأكد فهذا طيب، في أحد يندب نفسه لذلك؟ محمد تأكد لنا، تأكد لنا. طيب بعد ذلك، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هي الأسماء والصفات المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ مر علينا شرح هذه الآية مرارا في اللامية والحائية، وهي من القواعد الكبرى في باب الأسماء والصفات، وترجع إلى هذه الآية كثير من مسائل الأسماء والصفات، فهي أشبه القاعدة في هذا الباب. طيب، ما هي الأسماء والصفات المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ نعم، من؟ تفضل. السميع، هذا الاسم الأول. ثاني، تفضل. البصير، أحسنت. من أسماء الله في هذه الآية الكريمة السميع والبصير. الصفات، ولاحظتم، لعلكم لاحظتم من خلال ما سبق، أن الأسماء أوسع من الصفات أو الصفات أوسع من الأسماء حسب ما مر قبل قليل. أيما أكثر وأوسع؟ الصفات، الصفات. ولذلك مرت بنا قاعدة في هذا الباب: أن نثبت من كل اسم صفة، ولا يلزم أن نثبت من كل صفة الاسم. هذه قاعدة. الصفات ما هي في هذه الآية؟ نعم إسماعيل، صفة السمع الثابت لله على ما يليق بجلاله. صفة ثانية، البصر ثابت لله على ما يليق بجلاله، ونقول نثبت لله سمعا ليس كسمع المخلوقين، وبصرا ليس كبصر المخلوقين، لأنه قال في نفس الآية: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فهذه أيضا من صفات الله، أن الله لا يماثل شيء. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال سبحانه وتعالى: وقوله: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال: إن الله نعما يعظكم به. نعما يعظكم به، هذه كلمة مدح، هذه كلمة مدح، والمعنى نعم الشيء الذي يعظكم الله سبحانه وتعالى به. نعم الشيء الذي يعظكم الله سبحانه وتعالى به. وقد جاءت نعمة في القرآن في غير هذا الموضع، جاءت نعمة في القرآن في غير هذا الموضع. نعم نعم، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وكذلك نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. في حق من؟ أيوب عليه السلام. في حق أيوب عليه السلام، هذا ثناء من الله، هذا ثناء من الله على أيوب. تصور يعني لو قال أحد الزعماء أو الكبراء أو العلماء في حقك نعمة فلان يثني عليك، لكان شيئا عظيما تفتخر به. وهذا الثناء في هذه الآية جاء من الرب جل وعلا، جاء المدح من الله سبحانه وتعالى، هذا هو أعظم المدح. ولذلك كما في السنن جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شين. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شين، يعني يثني على نفسه، يقول: أنا إذا مدحت أحد ما في أحسن مني، وإذا ذممت أحدا فما في أكثر يعني من ذمي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ بما أجابه النبي قال: ذاك هو الله، يعني الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. هل في هذه الآية الكريمة التي معنا أسماء، هل نثبت من هذه الآية؟ أنا لا أسأل عن إثبات الاسم من آية أخرى، قد يكون هذا، لكن أنا سؤالي: هل في هذه الآية أسماء؟ نعم، من يجيب؟ فوزي. نعم، إن الله لفظ الجلالة الله، هذا صح. في غيره؟ في غيره شيء؟ نعم، أبو المنذر. هل نثبت من هذه الآية اسم السميع واسم البصير؟ هو ثابت في الآية التي قبلها، ولذلك في الآية التي قبلها: وهو السميع البصير. لكن في هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، هل هذا على سبيل الأسماء أو على سبيل الوصف؟ على سبيل الوصف، على سبيل الوصف. فلا نثبت من هذه الآية مجردة، لا نثبت منها هذه الأسماء، إنما نثبتها من آيات ونصوص أخرى وهي كثيرة. إنما نثبت الصفة السمع وكذلك البصر، ونثبت أيضا صفة الألوهية لله جل وعز، كما نثبت الله سبحانه وتعالى نعمة، وأنه سبحانه وتعالى يمتدح بها من يشاء من خلقه: إن الله كان سميعا بصيرا. سمع الله على نوعين: الأول سمع الإدراك للأصوات، سمع الإدراك للأصوات. الثاني سمع الإجابة، يعني إجابة من يدعوه، إجابة من يدعوه. قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا من أيهما، سمع إدراك أو سمع إجابة؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمع إدراك أو سمع إجابة؟ إيش رأيكم أحمد؟ إجابة أو إدراك؟ نعم؟ نعم أبو عمر، سمع إدراك، سمع إدراك. لكن قوله إن ربي لسميع الدعاء، هذا سمع، هذا سمع إجابة. سمع الله لمن حمده، إجابة أو إدراك؟ نعم، هذا سمع إجابة، هذا سمع إجابة. يقول القيم رحمه الله: وهو السميع يرى ويسمع في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع، فالسر والإعلان مستويان، يستوي عنده سبحانه وتعالى هذا وهذا. الآية التي بعدها: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هل فيها أسماء؟ نعم سليمان، أحسنت. لفظ الجلالة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هل في غير هذا الاسم؟ هل في الآية اسم آخر؟ نعم، اسم آخر فيه، أي يعني إذا لفظ الجلالة مرتين في الآية. لأن نتكلم عن أسماء الآن، هل في اسم غير هذا؟ لا. ما هي الصفات؟ ما هي الصفات؟ إيش؟ المشيئة. صفة المشيئة لله جل وعلا. الصفة الثانية من لفظ الجلالة الله صفة الألوهية. في صفة أخرى؟ نعم صفة القوة، صح صفة القوة. لا قوة إلا بالله. بقي شيء؟ نعم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما رأيكم؟ ما في؟ في شيء إبراهيم؟ ثلاث صفات. ما هي؟ صفة المشيئة وصفة القوة والألوهية. نعم والألوهية. وصفة الألوهية لله جل وعز. نعم. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما رأيكم؟ هل فيها أسماء؟ هل فيها أسماء؟ ارفع صوتك. لفظ الجلالة، في غير لفظ الجلالة شيء؟ ما في. الصفات، الصفة الأولى، نعم، صفة المشيئة لله جل وعز من قولي ولو شاء الله. الصفة الثانية صفة الإرادة، صفة الإرادة من قولي، من قولي يفعل ما يريد، من قولي يفعل ما يريد. في صفة ثالثة؟ نعم تفضل. الفعل من قولي يفعل، من قوله يفعل. وكل هذه الأسماء والصفات تثبتها لله جل وعز على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعز. بعد ذلك وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هل في هذه الآية أسماء لله جل وعز؟ هل في أسماء لله؟ نعم بأمك. لفظ الجلالة، في غيره؟ في غيره؟ ما في إلا لفظ الجلالة. الصفات، الصفات أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما هي الصفة المثبتة من هذه الجملة؟ أحلت، أحلت، من المحل؟ هو الله، هو الله. يعني صفة التحليل، التحليل، الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. إذا صفة التحليل هذه من صفات الله جل وعز. وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من تحليل أو تحريم فهو عائد إلى تحليل الله وتحريم جل وعز. الصفة الثانية، الصفة الثانية، نعم الصفة الثانية، في أحد؟ نعم تفضل. صفة الحكم، صفة الحكم لله جل وعز من قوله، من قوله يحكم، يحكم ما يريد. الصفة الثالثة الإرادة من قوله، من قوله ما يريد، من قوله ما يريد. فيه زيادة؟ أحد عنده زيادة على هذا؟ طيب الآية التي بعدها، لكن أخشى أن تأخذ وقتا، فمن يريد الله، اقرأ الآية. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في هذه الآية الكريمة، في هذه الآية الكريمة خمس صفات لله جل وعز. لن أجيب ولا أطلب منكم الإجابة الآن، لكن تأملوا فيها وأعطوني الجواب غدا، أعطوني الجواب غدا، أنتظركم. يحاول الواحد منكم أن يعيد الآية كم مرة ويتأمل فيها، سيعرف بإذن الله تعالى هذه الصفات، وبهذه الطريقة تستفيد. تقف مع الآية وتعيدها كم مرة وتحاول تستنبط من نفسك، وبذلك تستطيع أن تتعرف على الأسماء والصفات الواردة في آية القرآن. أسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا وإياكم بالقرآن، ويرزقنا وإياكم العمل بالقرآن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.